ذلك ما كنت منه تحيد. أيها المؤمنون، جمعتكم هذه هي أول جمعة من هذا العام الهجري الجديد، بعد أن قضينا عاما تصرمت لياليه وانقضت لياليه ومر كلمح البصر. مضى علينا شهيدا، وما هذا العام الذي نحن فيه ببعيد، فسيأتي اليوم الذي ينتهي فيه. فحري بنا عباد الله ونحن نودع عاما ماضيا ونستقبل عاما آتيا أن ننظر في حصيلة أعمالنا ونتأمل في سطورها وننظر في رصيد حسابنا. فإن كان خيرا حمدنا الله عز وجل وشكرناه، وإن كان غير ذلك تبنا إلى الله عز وجل واستغفرناه. فعسى أن نصلح ما بقي من العمر بالاستغفار والتوبة، ونستقبل ما بقي منه بالعمل الصالح والهمة العالية وبالرجوع والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن من وقفاتي إن من مواضع التمعن والتفكر ومن وقفات التأمل والتدبر، ونحن نودع عاما ونستقبل عاما، أن ننظر إلى الأحوال التي تحيط بنا في استقبال عام ومضي آخر وذهاب زمن ومجيء خلفه، سرعة مرور الأيام وزوالها وتغير الأحوال وتقلبها. فها نحن الآن بين ميت قد انقضى أجله وبين حي يسايره عمله، وبين منضم إلى قوافل التائبين وبين مسوف قد ركن إلى صف المتخلفين، وبين أطفال قد ناهزوا سن الرشد، وبين شباب قد ودعوا ربيع العمر، وبين معافى في الصحة والأهل، وبين مبتلى في عافيته ينتظر الأجل أو الأمل. وفي كل ذلك عباد الله دروس يجب أن تحفظ وتلقن، وعبر يجب أن تسجل وتدون، لتظهر للمرء في آخر المطاف حقارة هذه الدنيا، وأن أمرها وأجلها مخترم، وأجلها لا شك مقتحم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. فكم من واثق في هذه الدنيا عباد الله فجعته، كم من قوي مغتر بنفسه قد صرعته، كم من محتال فيها قد خدعته. هي الدنيا تقول لصاحبيها حذار حذار من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فالقول مضحك والفعل مبكي. كل واحد منا عباد الله في أحلامه وأماله وفي فواجعه وألامه يبني ويهدد وينقض ويبرم ويقدر فيخطأ التقدير، يقول ويفعل ويسعى ويحجب ويدبر ويخطط وتأتي الأمور مخالفة للتدبير. العبد يريد والله يريد، ولا يكون إلا ما الله سبحانه وتعالى يريد. العبد يصول ويجوث ويغدو ويروح، والعبد يجتهد ويكدح ويخسر ويربح، والنتيجة رزق مكتوب ومصير محتوم. العبد يصول ويجول ويغدو ويروح ويغضب ويثور ويفرح ويرضى، ثم يتم له أجله وينقطع عنه أمله، فكأنه ما عاش ساعة من نهار. وهكذا عباد الله، ينبغي على كل واحد منا، ينبغي على العاقل منا وهو يودع عاما ويستقبل آخر، أن يحاسب نفسه محاسبة شديدة، فينظر ماذا قدم لنفسه وماذا قدم لأمته، بل وما تنتظره منه أمته من أعمال وإنجازات. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وفي هذا إشارة إلى المحاسبة بعد مضي العمل. وكان الحسن البصري يقول: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه. ولما قرأ رحمه الله قول الله عز وجل في علاه: وعن اليمين قعيد وعن اليمين والشمال قعيد، قال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، اعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، ثم تطوى صحيفتك وتعلق في عنقك وتنشر لك يوم القيامة كتابا تقرأه. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال رحمه الله: والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك. فاتقوا الله عباد الله، وأصلحوا ما بقي من العمر، وتهيئوا للعقبة الأكود، فإن المسلم إنما خلق في هذه الدنيا ليعمل، وهذه الدار هي دار امتحان ودار عمل، فتهيئوا لها بالأعمال الصالحة، والله سبحانه وتعالى الموفق لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، إننا كما لا يخفى عليكم في شهر عظيم مشهور، إذ هو من الأشهر الأربعة الحرم مذكور، وقد سمته العرب شهر المحرم لأنهم كانوا لا يستحلون فيه القتال، وسمي أيضا بشهر الله كما جاء في الحديث الصحيح إعظاما له وتشريفا، كما يقال للكعبة بيت الله. في مثل هذا الشهر العظيم وفي اليوم العاشر منه، تحطم زيف الباطل على صخرة الحق، كما قال الله عز وجل عن الحق والباطل إن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق إن الباطل كان زهوقا. ففي اليوم العاشر من المحرم أيها المؤمنون حصل لنبي موسى عليه الصلاة والسلام وأتباعه من المؤمنين النصر والعز والتمكين وحل بالظالمين وعلى رأسهم إمام الطغاة فرعون العقاب والخسران المبين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد مضى على هذه الحاجزة العظيمة ذات الحرمة القديمة مئات السنين، ومع ذلك لم تنسها الليالي والأيام ولم تبلها صروف الدهر والأعوام، لأنها من تسطير رب الأرباب، لأن عبرها ودروسها من تسطير رب الألباب، وهي حية قائمة في قلوب أولي الألباب يذكرونها كلما عودتهم الذكرى ويواسون بها أنفسهم كلما احتاجوا إلى العبرة. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدن ذكرى. في هذه القصة عباد الله العظيمة التي ذكر الله عز وجل عنها في كتابه وفي مواضع كثيرة من دروس هذه الحادثة والقصة العجيبة العظيمة أن أهل الإيمان في كل زمان ومكان يتعرضون لمضايقة وعداء الكافرين والمنافقين، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه سيمكنهم على أعدائه إن قاموا بالحق وتمسكوا به وصبروا عليه، كما قال فرعون مهددا أهل الإيمان سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. لما قال مثل هذا الكلام وتوعدهم بهذا الوعيد وشملهم بهذا التهديد، قال موسى للمؤمنين ممن كانوا معه استعينوا بالله واصبروا، ووعدهم بنصر الله عز وجل. قال لهم موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن دروس هذه القصة العظيمة عباد الله أن الباطل مهما تزين وتصنع واستعلى وتضرع فإنه لا يقاوم الحق ولا يبطله، فإن كان للباطل جولة فللحق جولات ولو بعد حين، وإن كان للباطل صولة فللحق صولات إلى يوم الدين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن عظات هذه القصة عباد الله بيان قدرة الله عز وجل في خلقه وفي عباده وعدله فيهم ومجازاتهم إياهم من جنس أعمالهم التي كانوا عليها. ألم تروا إلى ذلك المال السيال كيف كان شيئا جامدا كالجبال بقدرة الله عز وجل، وكيف كان الطريق يبسا دون وحل، وفي لحظة واحدة وبأمر الله عز وجل كن فيكون عاد إلى ما كان عليه، فأهلك الله ذلك الجبار العنيد بمثل ما كان يفتخر به على قومه، فإنه كان يفتخر على قومه بأن الأنهار تجري من تحته فأجراها الله تعالى من فوقه جزاء وفاقا، كذلك وهل نجازي إلا الكفور، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ومن عظات هذه القصة عباد الله أن سنة الأنبياء واحدة، سنة الأنبياء واحدة وهي الشكر لله عز وجل عند حصول النصر وحلول النعم. فموسى عليه السلام صام ذلك اليوم الذي أعز الله تعالى فيه الحق وخذل به الباطل شكرا لله تعالى، وصامه أيضا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأمرنا بصيامه استحبابا شكرا لله عز وجل. وسنة الأنبياء واحدة، سنة الأنبياء واحدة، وهي الشكر لله عز وجل عند حلول وحصول النعم، وتكون بشكر الله عز وجل وحمده والإكثار من الطاعات على طريقة الأنبياء، ولا تكون بالفخر والإعجاب وإحداث الأعياد البدعية والهتاف بالشعارات الباطلة والألفاظ الشركية التي كثيرا ما تهدم العمل وتحبط الإيمان. زادكم الله حرصا على فقه سنن الأنبياء والاعتبار بقصصهم لتكونوا من عباد الله الأصفياء الأتقياء، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومن الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في مثل هذا الشهر العظيم الذي هو شهر المحرم صيام التطوع، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال الصلاة في جوف الليل، ثم سئل أي الصيام أفضل، فقال شهر الله الذي تدعونه المحرم، ويتأكد الصوم في هذا الشهر في اليوم العاشر منه الذي هو يوم عاشوراء، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. زاد مسلم في روايته: شكرا لله فنحن نصومه. وعند البخاري في رواية: فنحن نصومه تعظيما له، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أو أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وليس صيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء تصديقا لليهود فيما قالوا، وإنما كان يصومه مع قريش في الجاهلية قبل هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه، فدخل صيام عاشوراء في الاستحباب. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام هذا اليوم ويفضله على غيره، كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يفضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني عاشوراء، وهذا الشهر يعني رمضان، بل كان عادة الصحابة أن يصوموا فيه أولادهم، كما ثبت في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غداة يوم عاشوراء قال للأنصار: من أصبح مفطرا فليتم يومه، ومن أصبح صائما فليصم، فقالت: فكنا نصومه بعد ونصوم أولادنا أو أبناءنا أو كما قالت. ولهذا ذكر الحافظ ابن عبد البر في كتاب التمهيد أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان يصوم عاشوراء في السفر يوالي بين اليومين مخافة أن يفوته. وذكر أيضا عن الإمام الزهري أنه كان يصوم عاشوراء في السفر ولا يصوم رمضان، فقيل له بذلك فقال: إن رمضان له عدة من أيام أخر، أما عاشوراء فيفوت، ويستحب لمن صام يوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ولتعلم أيها المؤمنون أنه جاء في فضل صيام عاشوراء حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة، وهو أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية، أي من الذنوب. قال الإمام النووي: المراد بالذنوب الصغائر، فإن لم تكن يرجى أن يخفف من الكبائر، وإلا رفعت الدرجات. فهذا يوم كريم عظيم مشهور